ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا المن والإحسان يا رب فرج كروب المسلمين جميعهم يا فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان عبدك من عذابك مشفق بك مستجير بك مستجير بك مستجير من لظن فارحم تضرعه إليك فارحم تضرعه إليك وذله وامنن عليه اليوم بالغفران تعفو الملوك تعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحة الرحمن وانا النزيل يا رب وانا النزيل يا رب وانا أرحم راحم يا رب عند الموت حسن منطقي عند السؤال وملتقى الملكان يا رب عند الموت حسن منطقي عند السؤال وملتقى الملكان أنا ذاهب إليك يا ذاهب إليك يا حبيبي أنا راحل إليك يا الله، وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن يا أوردنا لحوض المصطفى نسقى هنيئا، نسقى هنيئا من يد العدنان يا رب. يا حبيبي يا حبيبي، لي فؤاد يذوب شوقا إليك، غير أني يا حبيبي، غير أني يا حبيبي وفؤادي كلما عاتبته عاد في اللذات يبغي تعبي تعبي. يا فؤادي لا راه الدهر إلا لاهيا، يا فؤادي لا راه الدهر إلا لاهيا في التمني، فقد برح بي يا قرين السوء ماذا الصبا، يا قرين السوء ما هذا الصبا، فني العمر فني العمر كذا في اللعب، وشبابا بان مني فمضى قبل أن أدرك منه أربي، وشبابا بان مني فمضى قبل أن أدرك منه أربي. ويح نفسي ما أرجي بعده إلا الفناء، ما أرجي بعده إلا الفناء، ويح نفسي لا أرى في جميل لا ولا في أدبي. نفسي لا كنت ولا كان الهوى، نفسي لا كنت ولا كان الهوى. اتق الله اتق الله اتق الله وخافي وارهبي.